لك يا رب سبحانك. نعم. ولقد نادينا نوح فلن يعمل المجيبون. الله الله الله الله الله الله. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. نعم. وجعلنا محمود. وتركنا عليك في وتركنا عليه في الآخرين نعم نعم يا شيخ المشايخ. وتركنا بعدين ابو جابر اكبر. انا كذلك نجزي المحسنين. اكرمك يا مولانا ويزيدك من عجله يا رب. انا كذلك نجزي المحسنين. نعم. إنه من عبادنا المؤمنين. Oh,

Thank you. نعم نعم يا قرآن نعم فأقبلوا إليك يزفون فاقبلوا إليه يكون فأقبلوا إلي يزفون يا رب البشرى شيخ محمود. الله الله الله الله الله الله. نعم يا اهل القرآن. وقال إني زائر إلى ربي سيهدين. وقال إني زائر إلى ربي Yeah.

Bye. نعم يا قرآن وقصص القرآن. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه إبراهيم قصص فتقتله ابراهيم وبشرناه بإسحاق نبيا سلام على موسى صراط المستقيم وأديناكم الصراط المستقيم. هذا القراءات يا شيخ محمود.